هنا القاهرة. بيقولوا الغش عادي والكذب عادي وأي غلطة عادي والضمير لو نام عادي. طيب انت قول لي رأيك، كل ده بالذمة عادي؟ عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. مكملين رصد أي صورة مقلوبة أو أي وضع غلط، ومن كتره بقينا نقول عليه بمنتهى الاستسلام عادي، والغلط المفروض ما يكونش أبدا عادي. أصدقائي، دورة الألعاب الأولمبية لفتت نظرنا إلى أبطال وبطلات من بلدنا مصر. السؤال، صناعة البطل الأولمبي هل هو صدفة ولا محتاج خطوات كتير؟ اتفضلوا معنا. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، سعيدة يكون معنا في حلقتنا النهاردة مروة محمد. صباح الخير. وبنتكلم عن صناعة البطل الأولمبي. لما بتشوفوا بطلة أو بطل مصري سنه صغير في يعني ماتشات مهمة وعالمية زي الأولمبياد، بتقولوا وراء مين؟ وراء إرادة قوية طبعا تتحمل أنه يحقق هدف بنسبة قليلة جدا من الدعم، الدعم سواء مثلا الدعم المادي أو الدعم من مسؤولي الرياضة، فهو كده بيثبت بنسبة 100% إن عنده إرادة تحدد صعاب كتيرة جدا جدا جدا أكتر من أي أبطال من أي بلد أخرى. يعني إيه بطل بنشوفه على شاشات التلفزيون ما طلعش فجأة، ما وصلش للي هو فيه ده بمحض الصدفة؟ وراه مجهود بذل غير طبيعي، سواء دعم مادي أو دعم معنوي من الأسرة، من المدرب بتاعه، مثابرة علشان يحقق رقم جديد في البطولة اللي هو داخلها علشان يتميز ويقدر ياخد ميدالية. مروة، أنت أم ويعني ابنك بيمارس الرياضة وعايشة جدا، يعني إيه أم تقتطع من وقتها وطفل يقتطع من وقت المذاكرة والحياة والتمرينات؟ احكي لي. هو الواحد لما بيكون بيحلم لابنه أو لبنته أنه يكون بطل رياضة أو بيمارس الرياضة بشكل احترافي، مش مجرد في الصيف بسلي وقته ساعتين، أنت بتضحي بحاجات قدام ده كتير قوي. حاجات أمثال اللي هو النمرة واحد مثلا أنه ما يكونش محقق تفوق دراسي، أنت ضحيت بالأول على المدرسة وضحيت أنه مهما ذاكر فهو ذاكر في كل الوقت المتاح، هو ما طلعش الأول على الفصل، ولازم تبقى موضح له كويس أن أنت التفوق بتاعك متقسم على الرياضة والمدرسة، فبالتالي لا تحبط إن ما جبتش 100%. بتضحي بأنك مش بتعرف تلتزم بكل مناسباتك العائلية عشان عندك بطولة وكمان العائلة تبصلك وتبتسم، اللي هو إيه يعني بطولة؟ بتضحي بجزء كبير جدا من راحتك، لانك في الوقت اللي الناس بتبقى مريحه فيه انت شايل الشنطه على ظهرك وابنك شايل شنطه تانية على ظهره ونازل التمرين في المطره في الحر في الرطوبه في الصيف، ما عندكش اي موانع بالنسبه للظروف الجويه يعني، ونازل التمرين انت في هدف بتروح له وانت ماشي بقى اي حاجه بتحاول تكعبلك، بتحاول بمنتهى السلاسه ترفع رجلك وتعدي الخطوه اللي الحاجه اللي بتكعبل خطوتك وتكمل، فليها معاني كتيره لا يدركها الا اللي عنده نفس الحلم. هل الموضوع بالنسبه للرياضه في مصر ان احنا نلعب ولادنا رياضه علشان بعد كده ياخدوا الحافز الرياضي اللي ساعات يقولوا هيبقى موجود وساعات يقولوا هيتلغي، ولا الموضوع اكبر من كده؟ لا اكيد اكبر من كده. في طبعا ناس بتخش علشان موضوع الحافز الرياضي، وفي ناس لا، المسألة مختلفة، هو عايز ابنه يطلع صحته كويسة، عايز ممكن يبقى فيه عنده أحلام إنه هو يبقى بطل في لعبته هيحترف فيه زي أبطال السكواش أو حتى كرة القدم، وفي ناس حاطة منظور أو هدف بعيد شوية قدامها إنه هو يبقى بطل أولمبي عالمي. مروة، هل النوادي الرياضية وهل المدربين في النوادي وهل الاتحادات الرياضية قادرة يكون عينها على الأبطال منذ الصغر، قادرة تكتشف الموهوب وتشجعه وتقف في ظهره، ولا أنت كأم حاسة أن هم مش قايمين بدورهم؟ والله طبعا أنا بناء على خبرتي اللي هي عمرها 6 سنين في الرياضة في كذا لعبة رياضية، يعني هقول فيه وفيه، يعني ما أقدرش أقول أن كل الموجودين عايشين القضية وبيحاربوا أن هم يكتشفوا المواهب، ولا هقدر أقولك أن كل اللي موجودين همهم الكرسي، وطول ما أنا على الكرسي بتاعي ضامن مرتبي وضامن البوست بتاعي ما بعملش حاجة، فيه وفيه. بس للأسف أنا شايفة أنه طبعا مسؤول الرياضة من أكبر مسؤول لأصغر مسؤول ليه دور، بس أنا شايفة أن الدور الفعال الأساسي على المدرب اللي بيبتدي مع اللاعب أول مرة، زي ما بيقولوا كده في النوادي المدارس اللي بتجيب الأطفال الصغيرة ويبتدي يشوف اللاعب. أنا اكتشفت إن إحنا لازم نمارس الرياضة مع أولادنا عشان بطريقة التجربة والخطأ. يعني في صديق لزوجي مسافر برا بيدرس علم التربية الرياضية في أمريكا، بيقولي إن في حاجة اسمها اختبار للعضلة، بيتعمل اختبار لكل لاعب، ياخدوا عينة دم من جنب عضلته، بيحللوا إذا كان اللاعب ده يعرف يلعب ألعاب تحمل ولا ألعاب سرعة. يعني ألعاب سرعة مثلا يلعب جري، ألعاب تحمل مثلا يلعب سباحة. فبالتالي هو مبدئيا لما باجي أقول أنا عايز ألعب ابني رياضة بيودوا يعملوا له التحليل ده، فيقولوا لي أنت ابنك يقدر يلعب ألعاب تحمل، قدامك 1 2 3 اختاري منهم. أنا ما عنديش هنا حد يقول لي زي كده. هل صعب في مصر يتوجد مثل هذا التحليل؟ والله أنا سألت عليه في كل حتة مش موجود. ولما كنت بسأل كنت بواجه بابتسامة صفراء اللي هو يعني خلاص عملتي كل حاجة وفضلك ده. أنا كل الحكاية كنت حاجة أساسية جدا عشان احنا كأمهات وكآباء ما نخطئش في حق أولادنا، عشان نوفر مراحل. يعني أنا مثلا جربت ابني في لعبة وبعد ما قعدت سنتين فيها الكابتن قال لي هو مش لاعب واعد فيها، أقصى حاجة هيعملها مش هيبقى العاشر، هيبقى 11. فأنا حسيت أن أنا مهما بذل أقصى ما عنده وأنا بذلت أقصى ما عندي هو عمره ما هيبقى رائع. فلا، طب أنا أجرب هذا المجهود في لعبة تانية ممكن يحقق فيها نتيجة عشان معنويا يلاقي دعم أنه يكمل. فالتحليل ده بيوفر علينا التجربة والخطأ، أن أنا بس ألاقي اللعبة اللي ابني هيعرف يتفوق فيها بمجهوده الكويس، ما يبقاش إهدار لطاقته. المدربين يا أستاذ محمد، يعني تقدير كل واحد الشخصي واتجاه كل واحد الشخصي ناحية اللاعب، رأيهم في الأم والأب ودمهم خفيف على قلبه ولا لأ، والوسائط في الرياضة، يعني شايف ده كله إزاي؟ والله دي حاجة للأسف زي كل مجال في البلد، المسألة خاضعة لضمير البني آدم. هل هو عنده ضمير فهيدي بجد زي الشغلة اللي هو بيشتغلها، ولا ما عندوش ضمير فالمسألة هتبقى خاضعة لان هو مستلطف الناس دي او مستني من وراهم فلوس او ناقل المسألة بدل ما هو في النادي لا انا لازم اخده برايفت برا في حتة، فخضع فعلا لضميره. المدرب انا شايفة انه ده يعني زي كده وجهة الرياضة، انت لازم المدربين اللي بيقابلوا الأطفال أول ما بيلعبوا، كل المدربين إن ما كانوش خريجي كليات تربية رياضية إنه كان لاعب شاطر فبقى مدرب، ده لازم ياخد كورسات تأهيل نفسي كبيرة قوي عشان يعرف إزاي زي مدرسين رياضة الأطفال كده، لازم ياخدوا كورسات إنه إزاي يتعامل مع الطفل، لازم إزاي يحببه في اللعبة وإزاي يكتشف موهبة الطفل وإزاي يبقى قدر الإمكان زي ما محمد قال عنده ضمير وإنسان، بحيث لو لقى ابني مش هيبقى كويس في اللعبة يقول لي، وفي نفس الوقت اللي هو مش طايقني ما يطلعش ده في الطفل. يعني الموضوع محتاج منظومة كاملة تعرف تسيطر على الموضوع بشكل إنساني، لأنك في الأول في الآخر بتتعامل مع طفل صغير قوي وبيعمل حاجة مش ضرورية، مش مدرسة، مش تعليم، فأنت لو كرهته في الرياضة هيروح فين بعد كده؟ أخيرا سؤالي، وإحنا شايفين الأبطال والبطلات يمكن عددهم محدود في يعني اللعبات في الأولمبياد، إزاي نوصل بحال الرياضة إن اللي بيكسب وبيقف وبيتكرم وبيعني ينشدوا لي النشيد الوطني وبيرفعوا لي على مصر ما تكونش فلتات، ولكن تكون ده العادي، دي منظومة أيما أنها تطلع أبطال وترعى الأبطال، ما يبقاش معتمد على حد فلتة. محتاج ان يبقى في رعاية كويسة من يعني مش عايز اقول من الدولة، لان يعني في قوانين كتير المفروض تتحط، في هيكل لازم يدرس، وفي عقليات لازم تتغير يعني، وثقافة لازم تبقى موجودة. يعني المدرب ده زي ما هو بيطلع واحد لعيب من تحت ايده وهيبقى مستواه عالي وهياخد ميدالية، المفروض يبقى فاهم ان ده بيرفع اسهمه هو كمان في التدريب، المفروض ان الدولة تبقى فاهمة ان ده كنز، هما مش بيصرفوا فلوس في الهواء، لا دي المفروض تكون صناعة. احنا بنتكلم منطقي، انا هتكلم من ناحيه رومانسيه اكتر. هقول لكل لاعب رياضه، احلم وتخيل نفسك على المنصه، المدرب اللي بيحبطك دلوقتي هيخلص وانت اللي هتوصل للمنصه، المدير الفني اللي مش مهتم بشكوتك، والمدرس اللي مستهتر انك رايح عينيك حمرا علشان نازل من تمرين السباحه بكره هيسقف لك. عيش الحلم قوي قوي قوي، صدقني هيحصل. انما لو فكرنا واستنينا القوانين واستنينا تشجيع هنفضل بنتفرج على المنصه في التلفزيون، لا احنا عايزين نشوفها لايف. اشكرك جدا جدا، ربنا يفرحك بابنك وتشوفيه على المنصه، ربنا يفرحك يا محمد. اشكرك جدا جدا، ويا رب نشوف بطلات وابطال حلوين مصريين كتير نفرح بيهم ونحس ان احنا كان لينا دور حقيقي في مستقبلهم. اصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السدال. كنتم مع عادي مش عادي. كانت معكم منى غانم.